وتتصل بالبني ادمين وتعمل انسانه دي اهانه. اوه مسكينه. تعالي هنا، انا عاوز اعرف حكايتك من ساعه ما سبت بحرك واهلك لحد ما تنكار قبلك. انا اخطات يا ولد، لكن مش بيدي، غصب عني. ايه؟ ما قدرتش على قلبي، غلبني حب، ولاجل المخبي اتجوزت حمال الأسية وعشت معاه عيشة هنية. وبعدين جاب عليا واحدة تانية. واحدة تانية؟ أيوة. ليه؟ ما عجبوش فيكي إيه؟ ضروري الآخر عملتي حاجة فيه. حاجة زي إيه؟ أمال اتجوز عليك ليه؟ يا ريتو كان اتجوزها. ما اتجوزهاش كمان؟ أمال عايش معاها إزاي؟ مفهمة إنها أنا. مفهمة إنها أنتي؟ أيوة يا والدي. وده كلام تقوليه يا بنتي؟ إزاي تفهمه إنها أنتي؟ أصلها تشبهني، ما تتفرقش عني. انت مش هتقولي الحقيقة يعني؟ عارفة ان محدش هيصدقني. حزن الموجودين مصدق كلامها؟ محدش مصدقك من الموجودين. انا هوريك الحق فين يا شنكار. عرف يا ملك البحار. هات التنين. حضر يا شنكار. عن إذنك يا ملك البحار. كلم يا أطلس. إذا كنا صحيح عاوزين نعرف الحقيقة ونرسي، لازم نجيب الإنسي علشان نسمع كلام الاتنين. وفي الحالة دي لما يكذب نجيب له التنين. ونجيب الإنسي منين؟ هو احنا نعرف هو فين لو كان عندنا أطر منه؟ أنا معايا أطر منه، الخاتم بتاعه اللي كنت خدته. خلاص هاتيه أهو، كان مقدمه لي هدية. بس وقعت في ايديا يا حمالي الأسية. مين من الجن الموجودين ياخد الأثر ده ويطلع للبني ادمين يجيب صاحب الأثر ويرجع في لمح البصر؟ انا اجيبه الهنا في شهرين. شهرين؟ انا اجيبه لكم في مسافة ساعتين. ساعتين؟ انا اجيبه في غمضة عين. طب يلا يا عبد المعين. اديني الاطر يا مولانا. اتفضل، الخاتم ده امانة لحد ما تسلم الامانة. في غمضة عين. يلا قول يا معين. تعالى. انا ما عملتش حاجة. تعالى. انت الانس اهو. عبد المعين جاي. انتوا بتخطفوني ليه؟ انا عملت ايه؟ الانس هو يا مولانا. تعالى هنا. تعالى. حمال الاسية. مين؟ حمال الاسية. هو انت يا وش الازية. يا دي الرزية. ليه تقسى علي وانت حمال الاسية؟ اسكتي اسكتي يا مجرمة. مجرمة فوق الارض مجرمة وتحت الارض مجرمة. عملت فيك ايه لؤلؤة البحار؟ لؤلؤة البحار اللي وقف قدامك دي هي اسمها لؤلؤة البحار؟ وجاية تضحكي عليا وتفهمين انك لولية؟ لولية. عملت فيك ايه يا حمال الاسية؟ سممت حياتي، خلتني اهجر مراتي. انت جرحت قلبي، شككتيني في حبي، خلتيني اهجر لولية. بصلي كويس يا حمال الاسية، انا حبيبتك لولية. مش عارف هي انت ولا انت هي. انت تقوليلي كده وهي تقولي كده، وبص لدي الاقيها زي دي. سحرت عنيا مش عارف راسي من رجليا. لولية مين هي؟ دول في كل سنين مساكين. حرام حرام. بس مظلومة مظلومة يا والدي. اسكت انتي. تعال انت هنا. انا عاوز اعرف حكايتك وايه اصلك وفصلك وازاي الاميرة اتصلت بك. لكن قبل ما اسمع منك انا هجيب لك اللي يراقبك يا شنكار. عمرك يا ملك الكحار. التنين الجبار.